Book 2 35 35 في المطار أورو وستا. من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Norėčiau užsakyti bilietą į Atėnus. هل هذا طيران مباشر؟ Ar tai tiesioginis skrydis؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Prašau vietą prie lango nerūkantiems. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Norėčiau patvirtinti užsakymą. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Norėčiau anuliuoti užsakymą. من فضلك أريد تعديل الحجز. Norėčiau pakeisti užsakymą. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Kada skrenda artimiausias sekantis lėktuvas į Romą? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Ar dar yra dvi laisvos vietos? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ne, mes turime tik vieną laisvą vietą. متى نهبط؟ Kada nusileisime? متى نصل؟ Kada atskrisime? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Kada važiuoja autobusas į miesto centrą? هل هذه حقيبتك؟ Ar tai yra jūsų lagaminas? هل هذه شنطتك؟ Ar tai yra jūsų krepšys? هل هذه أمتعتك؟ Ar tai yra jūsų bagažas? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Kiek bagažų galiu pasiimti? 20 كيلو 20 kilogramų. كم؟ فقط 20 كيلو؟ Ką, tik 20 kilogramų? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.